سؤالي شيخ اختلاف المذاهب، هذا إذا افترضنا إنه الحجاج يكون غير السنة، وأنت استحلفت بالله يا شيخ، الجواب أنا استحلفك أنت بالله يا شيخ، لو أنت حجاجك من غير السنة كيف تتعامل معهم؟ طبعا في يعني كلمة أول ما بدأت به أنت قضية اختلاف المذاهب. اختلاف المذاهب طبعا أنا سأراعي، مثلا لما يجوا ناس من شمال أفريقيا أن يمكن أجيب لهم واحد عنده إلمام بالمذهب مالك، لأني أنا ما لست الآن في وارد أن أشوش عليهم، أن المشايخ بلدانهم يفتونهم على مذهب مالك فأجيب لهم واحد يفتيهم على مذهب آخر فيصير عندهم إيش ارتباك، وخصوصا يمكن يكون هو جايبين معهم شيخ على مذهب مالك. فربما أوصي المشرف أولا أن إذا معهم واحد، إذا معهم واحد يعني صاحب علم ما هو جاهل، صاحب علم على مذهب معتبر، لن أتدخل في هذه المسألة، بمعنى أن أخلي المشرف أو الشخص الآخر يذكرهم معاني الحج، معنى التلبية، الأشياء الإيمانية، ترك المعاصي، التوبة إلى الله، الأذكار إلى آخره. ما راح أتدخل الآن في قضية إذا معهم واحد على مذهب معتبر، لن أتدخل في هذه القضية. إذا ما عندهم كافي طبعا هنجيب طلبة علم خلاص يفتونهم بالراجح بالدليل بما يعرفونه، بالراجح بالدليل، إذا المسألة حيادية ما فيها يعني مذهب معين. بس إذا في مذهب سنراعي هذا الشيء ولن نجعل نخبط عليهم أو نسوي لهم إرباك أو تشويش في هذه القضية، وسنقتصر على الأشياء الإيمانية. بالنسبة للنوع الآخر من الاختلاف، لأنه في عندنا اختلاف يعني الاختلاف الصحيح أو الاختلاف الجائز اللي هو مثلا هذا حنفي هذا مالكي هذا شافعي هذا حنبلي إلى آخره، لما تيجي تقول لي والله أنا هذول قاديانيين فرضنا، يعني طبعا قادياني يعني يعتقد أنه غلام أحمد القادياني نبي، وأنه محمد صلى الله عليه وسلم ليس ختم الأنبياء، وأن يعني هذه فيها لها يعني مستتبعات أخرى. هنا سيقوم الإنسان بما يقدر عليه من بيان الحق، بما يقدر عليه. إذا استطعت أن أبين سنعمل، طبعا تبين بدون مفسدة أكبر، لأنه من شروط النهي عن المنكر أن لا يترتب عليها مفسدة أكبر من الإنكار، فلو ترتب على إنكار المنكر مفسدة أكبر فهذا عذر في تأخير الإنكار أو السكوت عنه إلى أجل. ولا يعدم الإنسان إذا كان حكيما أنه يتوصل إلى بيان الحق بطريقة لطيفة بعيدة عن التصادم المباشر الذي يحدث أثر سلبي، بحيث ما عاد يأخذ منك لا الأول ولا التالي. على الأقل خليهم يحبوا دعاتنا، يعني خلي الدعاء هؤلاء يتصرفوا معهم بشكل حسن بحيث يحبوهم، حتى لو ما كلمناهم عن شيء إلا آخر حاجة، هو رايح المطار خذ هذه هدية معك يكون فيها شيء من بيان الحق بعدين، يعني ليس الآن بعدين، كل واحد يقراها لنفسه. لو أخذنا إيميلاتهم وأرسلنا لهم بعدين، يعني أقصد إنه المؤمن يعني كيس فطن، أنت بالأخي أنت تبغى تبين له ترشد تهديه تدله على الحق، فماذا ستفعل؟ هذا. فإذا الحق يبلغ بالممكن والميسور لا يسقط بالمعسور، وأنا أقول لو حبونا كدرجة أولى، وحتى لو ما أخذوا شيء إلا فيه لاحقا وهذا اللي تمكنت منه، خلاص أنت تسوي اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا لو سعى. أي نعم. في شيء؟ تفضل. جزاك الله خير. الله يجعل ما قدمت إن شاء الله. جزاك الله وإياك. بالنسبة لرؤساء المجموعات طبعا أكثر الحجاج اللي يسألونا عن الأمور الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الزوج مؤسسة الدول العربية. جزاك الله خير الشيخ وجعل الله ما قدمت إن شاء الله ميزان حسنات. يعني في رؤساء المجموعات يجون الحجاج يسألون عن في أمور دينية، طبعا تقريبا 100% تعلق بأمور الحج، فطبعا الشيء اللي نعرفه بنجاوب عليه، والشيء اللي ما بيعرفه يا بنديهم رقم الفتاوى يا بنرسلهم على الحرم

مع مشروع تعظيم البلد الحرام، هذه يعني مؤسسة ناجحة وناس من أهل مكة وشباب من شباب مكة وفاهمين وداخل يعني بيعينوا الحجاج في الحرم وغير الحرم يعني. فممكن يعني التعاون بين المؤسسات يطلع حاجات جميلة يعني. أي نعم. طيب نكتفي. الله يجزاكم خير، أثابكم الله. طيب تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ جزاك الله خير على ما وضحت لنا، إن شاء الله يكون محفوظا الله ثم الحجاج بإذن الله. فالآن أصبح الحج حد يسموه فاخر وحد يسموه سريع، والحجاج عندنا الآن يوصل يوم 8 ويغادر يوم 12 وثلاثة أربعة حجاج في هذا المطار، والحد يحلف منها يدور على جواز سفر عشان يغادر، واحنا بنلاقي مشاكل كثيرة. وبعدين يقول لك طب انت كيف رجعت؟ يقول لك انا وكلت واروح البحر. في نفس الوقت كمان موضوع التوكيل للرجل، التوكيل للرجل الناس زي ما فضلت عارفة الناس بتاخذ نمرين ثلاثة تروح تردم لو انا اللي اعرفه او انت توضح لنا ان اللي يرجم عن واحد لازم يرجم عنه وبعدين يرجع ثاني يرجم عن الثاني. فالآن أصبح اللي بيأخذ يرجم عن شخص أو يتوكل عن شخص يرجم عن نفسه وبعدين يرجم عن أمه أو عن أخته أو عن أي أحد، وما بيروح المفروض إن هو يروح لأول شيء يقضي رجمه وبعدين يقضي رجمه الثاني. وأرجو توضيح الأمر هذا جزاك الله. الله يكرمك، هذه نقطة مهمة. يعني واحد لما يكون هو مؤسس الطوافة أول حس واجب عليه، أول واجب عليه أنه يطلع الناس هذول يحجوا مثل ما فرض الله، يعني ولله على الناس حج البيت خذوا عني مناسككم. أنا مسؤوليتي الأولى كذا، يحس أنه هو مسؤوليته الأولى أنه يرجع وحجه صح. يعني ما ليست قضية أنه جاء وحج كلفته وراح خلاص، ما يعني سبحان الله. الحج لما يفهم الحاج أنه هو مو هم نطيحه، لا، هذه فرصة عظيمة نبغى نغتنمها. الواحد يرجع غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ممكن يرجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه، يعني كما ورد في الحديث يعني كيوم ولدتكم أمهاتكم. ولذلك مهم نشرح لهم الحج حسب السنة كيف. الحج حسب السنة ترى سهل، يعني أنت لما تقرأ عليهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، خطوات الحجة، أو تخلي واحد طالب علم مثلا يفهمهم إياها، أو توزعها عليهم أول ما يوصلوا، بحيث أنه خلاص يعني هذا البرنامج، يعني هذا ما يجب أنك تمشي عليه. أما الحج هذا السريع، والله بعضهم تسمع هنا الحج مضحك أنه والله جاء عرفة، جاء على طول على عرفة وراح، يعني بعد المغرب مر في مزدلفة كذا مرور، وعلى منى رمى جمرة العقبة وراح ايوه طاف وسعى وعلى المطار. والله يا اخي هذه ترى هذا التلاعب، يعني هو يقول لك هذا حج اكسبرس يضحك، هم ما هو هذا تلاعب، لان الله قال في كتابه واتموا الحج والعمرة لله، اتموا جبهة كاملة. يعني اذا تبغى تلعب لا تحج اصلا، والله يعني لو ما هي حجة فريضة أنا أنصحه أنه لا يحج. يعني لو واحد يقول لك أنا بجي حج نافلة 24 ساعة، نقول يا أخي لا تحج أحسن لك، خلاص نافلة ليش تيجي تلعب تأخذ إثم، لا تحج أصلا، يا تحج وأتم الحج والعمرة لله ولا لا تحج. فمسؤوليتنا نبين لهم، وبعدين إذا هو عاند بكيفه. يعني أنا أشوف أنه صاحب مؤسسة الطوافة أو المسؤول يعني إذا بين لهم الحج، أعطاهم البرنامج، وزع عليهم، طلع واحد يشرح، خلاص بعدين اللي عاند بكيفه، ما احنا لست عليهم بمسيطر. لكن أنا لو أستطيع أني أمشيهم، والحجاج بالمناسبة والله أنا شفته يعني أنه هو سهل الانقياد، باعتبار أنه ما هو يعني جاي خالي، ما عنده يعني لو مشيته بيمشي، لو قلت له لا نسوي كذا ونسوي كذا وهذه قبل وهذه بعد وهذه مدري إيش، يعني نوعا ما إلى الاستجابة أقرب نوعا ما. في كم عنصر ممكن يكونوا مشوشين ومعاندين، هذول كيف يتحمل ذنبه عليه؟ لكن في الجملة إحنا إذا وضحنا الحق لهم، وضحنا الصح، خلاص بعدين اللي ما يبغى يستجيب يبغى يعني يبغى يطوف الوداع قبل الرمي، خلاص. والله في رخص ماشي يعني سعي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسئل يعني طفت قبل أن أرمي، ماشي، ذبحت قبل أن كذا ما أرمي، لا لا بأس. ما يعني عندك من نصف يوم من يوم منتصف ليلة مزدلفة تبدأ أعمال الحج. يعني العمل الذي يقع بعد منتصف ليلة مزدلفة سواء كان طوافا أو سعيا أو رميا أو ذبحا أو حلقا عند جمهور العلماء يصح. في سنن صحيح انه الرمي انه يقعد في مزدلفة وفي المشعر الحرام وقبل وفي الاسفار قبل طلوع الشمس يدفع الى منى ويلتقط الحصيات وهو ماشي ويروح الى جمرة العقبة ويرميها بها ثم يحلق ويذبح ثم يطوف ويسعى في ترتيب في السنة، هذا الافضل. لكن لو خالف الترتيب لا مانع، بس مو خالف الترتيب يعني خالف اي شيء، يروح يرمي مثلا فرضنا الوسطى قبل الصغرى لا يصح، يروح يعمل يأجل أعمال إلى بعد طواف الوداع لا يصح، يطوف الوداع ويبات في مكة ويطلع من غير إعادة الوداع مرة أخرى. يعني في أشياء لا يمكن، مثلا في عن العاجز إنابات صحيحة، مثلا الرمي عن العاجز، لكن ما يمكن الطواف والسعي عن العاجز، لازم يطوف ولو على عربة لا يصح. وأحيانا بتصير نوادر فيها، مثلا مرة جاء وحط العجوز على العربية وبدأ قال حطيتها من هنا ونامت من هنا، ولما خلصنا يا حجة خلاص قومي، هذه معناها طول السعي كانت نائمة لا نية ولا خلاص، كذا السعي لازم يعيده، بخلاف ما لو نعس أثناء السعي يصح، لكن إذا نام من أوله لآخره ترى الحج فيه دقائق، يعني فيه كذا أشياء دقيقة أحيانا بتصير. فأقول نعم جزاك الله خير على لفت النظر إلى أنه إحنا نهتم نعلمهم ونرشدهم ونعطيهم المجال يحجوا صح. يعني يقول ترى هذا وقت الآن الرمي، إحنا جهزنا مثلا وسائل نقل في الوقت هذا، لأنه أنت لما تجهز له وسائل النقل في الوقت الشرعي أنت دفعته بطريق غير مباشر أنه يروح يرمي في الوقت الشرعي مثلا، بخلاف لو أنك سويتها في أي وقت ولا بدون يعني. فإن شاء الله كلنا حريصين على إيش القيام بهذه المهمة على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يوفقكم ياخذ بيدكم ويعينكم ويجعل رزقكم حلالا ويعينكم على طاعة الله وعلى أداء المهمة العظيمة والأمانة الكبيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا جميعا في جنات النعيم ويحسن خاتمتنا ويتوب علينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.